الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: من السنة ألا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى. رواه الدارقطني بإسناد ضعيف جدا. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من السنة، إذا قال الصحابي رضي الله عنه من السنة فهو يقصد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم ومنهجه وعمله. من السنة ألا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة. ويختلف قول الصحابي رضي الله عنه من السنة عن تعريف السنة بالاصطلاح الأصولي الفقهي، لأن في الاصطلاح الأصولي السنة ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، بينما قول الصحابي رضي الله عنه أي من السنة يعني من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله، وهذا يدخل فيه الواجب والمستحب. ألا يصلي الرجل وكذلك المرأة، الحكم واحد الرجل والمرأة، بالتيمم إلا صلاة واحدة. دل هذا بمنطوقه على أن المرأة إذا تيمم لصلاة الظهر وصلى به صلاة الظهر فلا يصلي به صلاة العصر، بل يتيمم له تيمما آخر. وإذا تيمم لصلاة العصر وجاء وقت المغرب وهو على تيممه السابق ما أحدث، يتيمم لصلاة المغرب تيمما آخر، ثم يتيمم للصلاة الأخرى، يعني لا يجمع صلاتين في تيمم واحد، سواء كانتا في وقتيهما أو مجموعتين في وقت واحد. ظاهر الحديث أنه حتى لو جمع الظهر والعصر وصلى الظهر بتيممه فإنه لا يصلي به العصر الذي بعد هذا بدقيقة واحدة إلا بتيمم آخر. تيمم لصلاة المغرب ويريد أن يجمع معها العشاء فإنه إذا سلم من صلاة المغرب تيمم لصلاة العشاء وصلاها، هذا ظاهر الحديث. يقول: رواه الدارقطني بإسناد ضعيف جدا، يعني مؤكد، إسناد ضعيف. إذن ما دام إسناده ضعيف فلا يعتد به، ويعتد بالآية الكريمة، يرجع إلى ما دلت عليه الآية الكريمة على أن من لم يجد الماء تيمم صعيدا طيبا وصلى به. وظاهر الآية أنه يصلي به الفرض والنوافل في الوقت وفي الوقت الآخر ما دام لم يحدث. تيمم لصلاة الظهر يصلي به الظهر، ثم جاء وقت صلاة العصر وهو لم يحدث يصلي به العصر، ثم جاء وقت صلاة المغرب وهو لم يحدث يصلي به المغرب، ثم جاء وقت صلاة العشاء وهو لم يحدث فيصلي به العشاء، لأن الله جل وعلا جعل التيمم بدل الماء، والبدل يقوم مقام المبدل. فلذا هذا الحديث لا يعتد به من ناحيتين: أولا لضعفه، وهذه قادحة، لأنه كما يقول العلماء رحمهم الله من رواية الحسن بن عمارة وهو ضعيف جدا، وفي الباب موقوفا عن علي رواه الدارقطني وفيه حجاج بن أرطات والحارث بن أعور، وعن ابن عمر رواه البيهقي وقال هو أصح ما في الباب، يعني عن ابن عمر ما روي موقوف، وأما الأحاديث المرفوعة فهي كلها ضعيفة في هذا الباب. والحمد لله، ديننا مبني على الآيات القرآنية التي لا مجال للشك فيها، وعلى الأحاديث الصحيحة الثابتة، فلسنا نتلمس أحكام ديننا من أحاديث ضعيفة الرؤية عن أناس ضعاف. والضعيف لا يعتد بقوله، لأن فيه ضعفه محتمل أنه لكذبه، ومحتمل لسوء حفظه وعدم إتقانه، وفيه احتمالات كثيرة. فأمور ديننا ولله الحمد مبنية على ثوابت وعلى أشياء ثابتة، ولهذا كثير من ما ورد في بعض الأفعال فيها رتب عليها ثواب وهي في أحاديث ضعيفة ما اعتد بها العلماء رحمهم الله. قالوا ما ثبت من النوافل والعبادات في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الصحيحة فيه غنية للمسلم، فليس بحاجة إلى أن يتعلق بأحاديث ضعيفة. والعلماء رحمهم الله اختلفوا في هذا الحديث في الأخذ به، فأخذ به الإمام أبو حنيفة رحمه الله. الإمام أبو حنيفة رحمه الله لم يرى الاعتداد بهذا الحديث، ورأى أن من تيمم لصلاة فإنه يصليها بهذا التيمم وبما يأتي بعدها ما دام لم يحدث. واختار هذا جمع من العلماء، ورواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، الذي هو عدم الاعتداد بما دل عليه هذا الحديث، وأن التيمم رافع للحدث وليس مبيحا للصلاة هذه فقط، وإنما هو رافع للحدث كالوضوء. الأئمة الثلاثة مالك والشافعي والمشهور عن أحمد رحمة الله على الجميع على أن التيمم لصلاة واحدة، وهل هو لصلاة واحدة أو لوقت واحد اختلاف بينهم رحمهم الله. منهم من قال لصلاة واحدة، يعني مثل ما تقدم إذا صلى الظهر والعصر جمعا يتيمم لصلاة الظهر ويتيمم لصلاة العصر ويقوم يأتي بها. ومنهم من قال لوقت واحد، إذا تيمم لصلاة الظهر صلى الظهر وصلى العصر المجموعة معها. أقوال للعلماء رحمهم الله، لكن ما دلت عليه الآية القرآنية على أن التيمم بدل الماء، والذي هو اختيار جمع من العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو معروف بالتحقيق والتمحيص والإتقان رحمة الله على الجميع. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال من السنة، أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد طريقته وشرعه صلى الله عليه وسلم، ألا يصلي الرجل والمرأة أيضا بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى. رواه الدارقطني رحمه الله بإسناد ضعيف، لأنه من رواية الحسن بن عمارة وهو ضعيف جدا، نسب على المصدر كما عرفت. وفي الباب عن علي رضي الله عنه وابن عمر رضي الله عنهما حديثان ضعيفان، وإن قيل إن أثر ابن عمر رضي الله عنهما أصح فهو موقوف، فلا تقوم بالجميع حجة. والأصل أنه تعالى قد جعل التراب قائما مقام الماء، وقد علم أنه لا يجب الوضوء بالماء إلا من الحدث، فالتيمم مثله. وإلى هذا ذهب جماعة من أئمة الحديث وغيرهم رحمهم الله، وهو الأقوم دليلا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبهذا الحديث انتهت أحاديث باب التيمم، والحديث القادم إن شاء الله في باب الحيض.